قد يأتي بمعنى الكفر، فالكفار فاسقون، وقد يأتي إلى ما هو أقل من ذلك، ولهذا وصف الكفار بأنهم فاسقون، ووصف المنافقون بأنهم فاسقون، ووصف بعض الأمم كاليهود والنصارى بأنهم فاسقون، وإن أكثرهم فاسقون، وإن أكثركم فاسقون، وأن أكثركم فاسقون. فقد يطلق الفسق ويراد به ما يشمل الكفر، وقد يطلق ويراد به ما هو أقل من ذلك، وهذا هو المقصود هنا، وهذا هو الذي استقر عليه أيضا الاصطلاح، وهو أن العاصي من المؤمنين ومن المسلمين قد يصل بمعصيته إلى الفسق أو درجة الفسق، على معنى أنه يأتي بمخالفات ومنهيات، أو يقصر في مأمورات فيبلغ به هذا التقصير في الواجبات، أو هذا الإيغال في المنهيات، أن يوصف بالفسق. وليس كل من ارتكب معصية يكون فاسقا، وهذا يجر إلى الإشارة إلى موضوع الكبائر والصغائر، فمن ارتكب كبيرة وتاب منها وأقلع عنها فإنه لا تضره، وبخاصة أيضا فيما يظهر للناس، وإلا توبته بينه وبين الله، لكن إذا أقلع عنها فإنه ينبغي أن يزول عنه أي وصف ما دام أنه تاب ورجع إلى الله عز وجل. وصغائر الأمور إذا أصر عليها الإنسان فإنه على خطر، ومن هنا أيضا قد يفسق، على ما قرر الله العلم في الكلام في هذا الباب، وبخاصة باب العدالة، حينما تكلموا عن العدالة وعن العدل، سواء كان العدل في الرواية أو العدل في الشهادة، لأنه لا تقبل الشهادة إلا شهادة العدول، ذوي عدل منكم، ويقابل العدل عندهم الفاسق، يقابل العدل عندهم غير العدل وهو الفاسق، فالفاسق لا تقبل شهادته، لكن بما يكون الفسق، هذا هو محل الحديث. وكذلك أيضا مع المعاصي البدع، فإن أحيانا المعصية قد لا تكون بدعة، على معنى إذا أتى الإنسان بأمر مثلا منهي عنه محرم أو نحو ذلك، فهذا قد لا يكون مبتدعا، وإنما غلبته هوى أو نفس فوقع فيما وقع فيه، لكن المبتدع هو الذي يدعو إلى أمر، يعني على معنى أنه يبصر ويبين له ويصر عليه ويدعو له قضية يدعو له ولا يدعو، هذا محل آخر، إنما الكلام على أن يأتي بأمور مبتدعة، يعني مبتدعة في الدين، وأصل البدعة ما كان على غير مثال سابق، هذا وصل الابتداع. وكثيرا ما يكون الابتداع متعلقا بالعقائد والمعتقدات، أو بإحداث شيء في الإسلام، بإحداث شيء والاستمساك به من غير دليل، أو قد يكون عنده شبهة ولكنه يبصر ثم لا يمتثل، فهذا أيضا من الابتداع. أما مجرد المعاصي المعروفة والتي متقرر لدى عند المسلمين أنها معصية ولكنه يرتكبها لغلبة هوى أو نفس أمارة بالسوء أو لغلبة الشيطان ونحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه عاصي وبإصداره يكون فاسخا، لكن قد لا يكون مبتدعا، لا يكون مبتدعا لأنه لم يحدث شيئا ولم وإنما قصر في هذا الجانب. وهذا لا يعني تهوينا لأمر المعصية، وإنما المقصود هو التفرقة بين المبتدع ومطلق العاصي. فعلى كل حال المبتدع يكون فاسقا أيضا ببدعته، وكذلك أيضا العاصي بإصراره على المعصية وعدم إقلاعه عنها أيضا يكون فاسقا، فهو يفسق بهذا. وأطال العلماء الكلام على هذا في كلامهم على العدالة وشروطها سواء، وبخاصة حينما تكلموا عن عدالة الرواة في مصطلح الحديث، وكذلك أيضا في الشهادة. فمحل البحث هنا في قوله باب ما جاء في إمامة الفاسق، على معنى أنه إذا كان فاسقا من المسلمين معروف بالمعاصي ويأتيها كالمسكرات والمحرمات المعروفة، فإنه بهذا يكون فاسقا. وبقدر ما يكون الأمر متفقا عليه بين المسلمين يكون الفسق آكد، وإذا كان أمره مختلفا فيه فإن هذا أيضا يكون مختلفا فيه، إلا إذا كان هو يعتقد حرمته ثم يأتيه. إذا كانت المسألة مختلفا فيها ولكن هو يرى حرمتها ومع هذا، أو يرى حرمة هذا الشيء ومع هذا يأتيه، فإنه لا شك بهذا أيضا يفسق. أما إذا كان لا يرى حرمة هذا أو لم يترجح لديه النهي عن هذا مثلا ثم أتاه، فإنه لا يفسق، كما قالوا في موضوع النبيذ هل يسكر أو لا يسكر مثلا، فإذا كان ممن يتأول أنه لا يسكر وشربه فإنه لا يفسق. وهكذا يقال في كل الأمور المختلف فيها، إذا كان يرى رجحان حل هذا الشيء مثلا أو رجحان عدم النهي عنه ثم أتاه متأولا فإنه لا يفسق، لأن له مندوحة وله ملح. أما إذا كان يعتقد حرمته أو رجحان النهي عنه ثم يستمسك به أو يأتيه فإنه يفسق بهذا، لأنه أتى ما يعتقده محرما. فالمقصود هنا بإمامة الفاسق هو من كان يتعاطى المعاصي أو يتعاطى البدع، وبخاصة في أهل البدع قالوا إذا كان يدعو إليها، إذا كان أتى بدعة يدعو إليها، أو كان أيضا يأتي بدعة وهو لا يفقه وإنما مقلد، إذا كان يأتي بدعة تقليدا وإلا لا يحسن، فإن هذا بعض العلماء لم يؤكد لزوم عدم الصلاة خلفه لأنه لا يدعو إليها ولا يحسن وإنما أخذها تقليدا، ومعلوم أن هذا يبصر ولا بد أن ينبه، لكن المقصود من حيث الصلاة خلفه. فعلى كل حال هذا هو موضوع البحث، وهذا هو ما المقصود من الترجمة في هذا الباب. فقال باب ما جاء في إمامة الفاسق. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تأمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرا ولا يأمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه. رواه ابن ماجه. هذا الحديث ضعيف جدا، بل هو واهن لا يصلح للاحتجاج كما ذكره العلم، بل كل الأحاديث الواردة هنا ضعيفة جدا، كل الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة جدا على ما سيأتي، لكن بعضها يعني له مأخذ الحكم من أحاديث أخرى صحيحة، لكن الحديث هذا حديث جابر لا يصلح للاحتجاج لأن فيه عبد الله التميمي وهو متروك، بل قيل إنه وضاع. فقال لا تؤمن امرأة الرجل، هذا يتعلق بإمامة المرأة وسيأتي الكلام عليها مفصلا. والأصل أن المرأة لا تؤم، لا تؤم الرجال، لكنها تؤم نساء مثلها، تؤم نساء مثلها. وسيأتي خبر أم ورقة، فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالغزو، فقالت يا رسول أتأذن لي في الغزو معك؟ فأمرها أن تؤم أهل دارها، فأمرها أن تؤم أهل دارها. وفي بعض الروايات عند الدارقطني تؤم نساء أهل دارها، وإلا عموم إذنه صلى الله عليه وسلم أن تؤم أهل دارها قد يشمل الرجال أيضا والصبيان، ولكن في رواية الدارقطني أن تؤم نساء أهل دارها. فعلى كل حال إمامة المرأة لنساء مثلها هذه جائزة، لكن أنت أم رجالا فلا. وقيل إنه تصح إمامتها في النافلة. قال ولا أعرابي مهاجرا، المراد بالأعرابي هنا ما يقابل المهاجر، الأعرابي هو ما يقابل المهاجر، وليس الأعرابي الذي هو بمعنى البدوي كما هو في أيضا في بعض في مصطلح اللغة أحيانا يطلق الأعراب ويراد بهم البدو، لأن عندنا عرب وأعراب، العرب الجنس المعروف، والأعراب الذين هم يقطنون البادية الرحل يسمون أعرابا، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص من الدوائر، ومن الأعراب من يؤمن بالله ومن الآخر، الأعراب وشد كفر ونفاق. فالمراد بالأعراب هنا يعني أهل البادية، ويقابل الأعراب أهل الحاضرة. فالأعرابي والمهاجر، المراد المهاجر المقيم على معنى المقيم في دار الإسلام، والأعراب غير المستقل، الأعرابي غير المستقل. وهذا يؤيده كما تعلم الحديث السابق الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم يأم الناس أقرأهم لكتاب الله، إلى أن قال فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما أو إسلاما، فيقدم بالهجرة. وقلنا أيضا فيما تقدم من الهجرة لا تعني فقط وقت الهجرة وقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الهجرة قائمة إلى قيام الساعة. ولهذا إذا جاء مثلا مسلم من بلاد كفار في عصر حاضر وهاجر إلى بلاد المسلمين وقصد الهجرة، ثم جاء صاحب له هاجر من بعده، فإن المهاجر الأول أحق بالإمامة إذا استووا في الشروط الأخرى، إذا استووا في الشروط الأخرى فإن المهاجر الأول يكون أحق. فإذا هذا يؤيد، فقوله ولا عربي مهاجرا يؤخذ الحكم من أحاديث أخرى صحاح. قال ولا يؤمن فاجر مؤمنا، هذا هو الشاهد، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يفقهره بسلطان يخاف سيفه أو سوطه. نتكلم عن الأحاديث عموما ثم نفصل فيما يتعلق بالأحكام إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. أيضا هذا الحديث ضعيف ولا يرقى إلى أن يحتج به، وإن كان من حيث تقديم الخيار في الأئمة هذا معروف ودلت عليه الحديث السابقة، وأنه يؤمهم يوم القوم أقراهم لكتاب الله، والتدرج أيضا في السنة والتدرج في الإسلام والتدرج في، ومعلوم أن الإمامة يطلب فيها الأكمل فالأكمل، وأنه ينبغي أن يتقدم الناس أكملهم قدر الإمكان. ومن هنا فإن الخيار هم الذين ينبغي أن يتقدموا. وسبق الكلام على الإمامة من حيث الرغبة فيها وطلبها، ومن حيث أنها وظيفة دينية ومنصب ديني لا مانع أن يتطلع إليه المؤمن والمسلم وأن يسعى إليه أيضا، وقد جاء في دعاء عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما، فهو يكون منها أيضا عموم وجعلنا للمتقين إماما يدخل فيها إمامة الصلاة كما سبق الإشارة إلى هذا. فعلى كل حال أن يكون الإمام هو من خيار الناس أو خيارهم هذا أمر تشهد له الأدلة. قال وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. وأبو داود والدارقطني بمعنى. وقال مكحول لم يلق أبا هريرة على معنى أن فيه انقطاعا، وهذا يعني هو من أصح الأسانيد في هذا الباب، وإن كان في هذا الانقطاع معروف ولكنه من أصح الأسانيد، ولكن في هذه العلة. ولكن على كل حال من حيث عموم الحديث تشهد له أدلة أخرى من حيث لزوم الطاعة ولزوم الجماعة والجهاد خلف كل بر وفاجر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الطاعة والصلاة خلف أئمة الجور كما في حديث أبي ذر في قوله صلى الله عليه وسلم حينما قال كيف بكم إذا يعني كان فيكم أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال أبو ذر يا رسول كيف نفعل؟ قال صلوا الصلاة لوقتها، فإن أدركتم فصلوا، فإن كان فقد أحرزت صلاتك، وإلا تكون قد صليت أو تكون قد أحرزت صلاتك، وفي الرواية أخرى فإنها تكون لكم نافلة. ففي قوله صلى الله عليه وسلم يؤخرون الصلاة عن وقتها هو حديث صحيح في مسلم، ومعلوم أن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز وأنه محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. ومع هذا في إخباره صلى الله عليه وسلم أنهم يأتي أئمة يؤخرون الصلوات عن أوقاتها وهذا من كبائر الذنوب، ومع هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خلفهم، فقال كيف نصلي؟ قال إياه لكم نافلة، وأنهم لو صلوا في الوقت وصليت خلفهم فالصلاة صحيحة، فإنك تصلي خلفهم إذا صلوا في الوقت، وإن صلوا في مبات فإنك تصلي خلفهم أيضا من باب المحافظة على الجماعة وعدم شق عصا الطاعة. فهذا هو المقصود، وهذا عموم حديث كثيرة في الطاعة، وإن تأمر عليكم عبد رأسك زبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بالأمر بعموم الأمر بالسمع والطاعة. وكذلك أيضا معلوم أيضا من حال أئمة الجور الذين وجدوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفي عهد التابعين والسلف الصالح، فإن وجد أئمة عرفت لهم معاصي وعرفت لهم مخالفات كالحجاج ويزيد بن معاوية وأئمة كثير خلفاء وغيرهم كان لهم قصور، يعني كان فيهم قصور وكانت لهم معاصي مشهودة، ولكن كان السلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون خلفهم وكانوا يسمعون ويطيعون، وإن كانوا أيضا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويواجهونهم ويجابهونهم في التوجيه وفي الإنكار كما في قصة أبي سعيد مع مروان للحكم حينما أراد أن حينما قدم الخطبة على في صلاة العيد كما هو معلوم، وفي قضايا كثيرة قل وليد بن عقبة وغير كذلك، حتى أن قيل أنه كان يصلي أنه كان يذكر وكان يصلي إلى آخره، حتى أنه قيل أنه صلى أربعة ونحو ذلك، وإن كان كثير من الروايات ينبغي أن تحقق، وهذه كلمة أيضا يجب أن نقف عندها حقيقة فيما ينقل في التاريخ عن خلفاء المسلمين سواء كانوا في الدولة الأموية أو في الدولة العباسية أو فيما بعد ذلك، فإن كتب التاريخ وكتب الأدب مشحونة بقصص تحتاج إلى تمحيص كثير، تمحيص كثير وكثير جدا في ما يتعلق بسير هؤلاء الخلفاء، فكثير من يحتاج إلى تمحيص. وإن كان شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله كتب ما كتب في كتاب التاريخ وفي كتاب التفسير أيضا، ولم يمحص الروايات كتابه، لكن يكفيه أنه ذكر السند، وعلى المطلع أن ينظر في السند، فإن من أسند فقد حملك كما يقولون، فإن من أسند لك فقد حملك. لكن المقصود هو أنه لا يؤخذ هذا الأمر على علاته أو على عواهنه كما يقال، فإن كتب الأدب غير معتمدة في هذا الباب، كالأصفهاني كالأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتب كثيرة في هذا الباب تتساهل جدا وتنقل أشياء فيها مجون شديد وقد لا يسلم أبدا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن من الخطأ المقارنة بين وضعنا المعاصر وبين الوضع في السابق، من حيث ما نسميه في وقت الحاضر بالحياة السياسية. لماذا؟ لأن الوضع مختلف جدا. الأوضاع في السابق، سواء أوضاع الحكام والسلاطين والخلفاء، يختلف كثيرا كثيرا جدا عن عصر الحاضر، لأن الأمور تغيرت جدا من حيث وضع أو الحياة السياسية ومنزلتها ودورها في الناس. الآن أصبح دور الدولة كبيرا جدا وتشعبت وظائفها في وقتنا الحاضر، والعالم أصبح كقطعة واحدة والمؤثرات في الناس كثيرة. وبينما في العصور الماضية إلى وقت قريب إلى أقل من 100 سنة كان وضع الدولة ليست مسؤولة إلا عن قضايا الدفاع عن حوزة الإسلام وعن بعض قضايا الأمور المالية، أما الباقي فهو للناس كلهم، ليس للدولة دور كبير وليس لها تلك المنزلة والتأثير في الناس. وإنما ولهذا حينما تنظر في عصور الإسلام كلها تجد الأغلب هو الاستقامة الظاهرة، الحياة العلمية والحياة الاستقامة والمحافظة في الرجال وفي النساء، وفي أبدا لا تجد انحرافات في السلوك كما نلاحظ الآن. وكان السلطان أو الخليفة كان محدودا جدا من حيث أثره في الناس، قد يأتي انحرافات في قصره مثلا أو يأتي انحرافات في حياته الخاصة، ولكن لا تكون معلنة بالشكل الذي تحكيه كتب الأدب أو كتب التاريخ، وإنما كانت الحياة العامة في الإسلام والمسلمين كانت كلها استقامة وكلها نهج سليم، وحياة الجهاد وحياة عموم أفراد الأمة ليس فيهم ذلك الانحراف الذي قد تصوره بعض كتب الأدب وكتب التاريخ، أبدا هذا غير سليم. أئمة الهدى من العلماء الصالحين والعباد، وحتى أيضا في السلاطين فيوجد فيهم كثير فيهم صلاح. فالمقصود أن تصور أن أوضاع الحياة العامة كهي في الوقت الحاضر، الوقت الحاضر أصبح العالم كله كأنه مدينة واحدة واتسعت وظائف الدولة في الوقت الحاضر، سواء فيما يتعلق بالصحة، سواء فيما يتعلق بالإعلام، سواء فيما يتعلق بأشياء كثيرة في التوجيه في التربية في التعليم. في السابق أبدا ما كان لتلك الدولة هذه الوظائف، إنما كانت مسؤولة عن الدفاع عن البلد وعن حدودها وعن حوزة الإسلام وعن بعض القضايا المالية فقط، والمال الذي عندها كان مجرد للجند وأمور الجهاد. لكن الناس كانوا كل أمور يديرون أمورهم بأنفسهم، سواء فيما يتعلق بالتعليم، سواء فيما يتعلق بالصحة، سواء فيما يتعلق في أمور قضايا كثيرة. بينما في الوقت الحاضر تغير الأمر، ولهذا لا يمكن أن يحاكى الماضي بالحاضر أبدا، تغير جذري. ومن هذا المنظور ومن هذا التصور ينبغي أن ننظر في كثير مما يكتب، سواء في العصر الحاضر أو في العصور السابقة. فإذا يتعلق بهذا الحديث الذي رواه مكحول عن أبي هريرة، الجهاد واجب عليكم مع كل أمين، هذا إذا قلنا تشهد له أدلة أخرى، والجهاد لا يكون إلا مع إمام كما هو معلوم، فيطاع ويوجه ويأمر وينهى برا كان أو فاجرا، على معنى أنه قد يكون على فسق لكنه لا يكون كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا مباحا كفرا بواحا لكم عليه من الله برهان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. على كل حال كما قلنا الحديث هذا فيه ضعف، وإن كان هو من أصح الأحاديث المروية في هذا الباب. وعن عبد الكريم البكاء قال أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجو. عبد الكريم البكاء هذا أيضا ضعيف، عبد الكريم البكاء هذا أيضا ضعيف، لكن على كل حال أجمع العلماء على الصلاة خلف أئمة الجور، أجمع العلماء على الصلاة خلف أئمة الجور، وأن هذا هو المنقول كما قلت قبل قليل عن السلف من الصحابة والتابعين، فإن الصحابة أدركوا بعض أئمة الجور كما قلنا كالحجاج ويزيد وأيضا زياد ابن أبيه وزياد بن أبي سفيان.